شيخ عايز اتوب اعمل ايه؟ بص يا ابني، اللي عايز يتوب ما بيفكرش مرتين، اللي عايز يتوب بيقرر في ثانية انه يغير صحبته، انه يصلي الصلوات الخمسة، انه يرجع علاقته بالله عز وجل بان هو يعمل كل حاجة ربنا امر بيها، ويبطل كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها قولا واحدا.